وبارجي بنت وخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحبا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح السلم المنمرق. كنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الحديث عن النسب، سواء بين المعنيين أو بين اللفظين أو بين الألفاظ والمعاني أو بين المعنى وأفراده. كان فقط آخر الشطر الأخير ربما تحدثنا عنه، هو قوله والاشتراك عكسه الترادف. ما معنى الاشتراك عكسه الترادف؟ الترادف هو عكس الاشتراك، لأن الاشتراك اللفظ فيه متعدد والمعنى واحد. اللفظ متعدد، الاشتراك عفوا الاشتراك اللفظ فيه واحد، لأن الاشتراك اللفظ فيه واحد والمعنى متعدد. والترادف بعكسه، فاللفظ متعدد والمعنى واحد. واضح؟ إذن الترادف عكس الاشتراك، لأن الاشتراك اللفظ فيه متحد والمعنى متعدد، والترادف اللفظ فيه متعدد والمعنى واحد. إذن لفظ متعدد لمعنى واحد هذا الترادف، لفظ واحد لمعنى متعدد هذا الاشتراك. طيب، سنتحدث الآن عن فصل ضمنه الحديث عن الفارق بين الكل والكلية. هو لما ذكرنا الكلي، ما معنى الكلي؟ فمفهم اشتراك الكلي، هناك ألفاظ تشابه الكلي فأراد أن يفرق بينها، الكل والكلية والكلي والجزء والجزئية والجزئي. واضح؟ إذن عندنا كل يقابله جزء، وكلية يقابلها جزئية، وكلي يقابله جزئي. الكل والجزئي عرفنا، الكل والجزئي عرفناه سابقا، الآن نريد أن نتعرف على الكل والكلية. نعم، تفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه ووالديه ذريته وآل بيته والحاضرين، فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. نعم، قال الكل حكمنا على المجموع، الكل حكمنا على المجموع، الكل هذا له إطلاقا، الكل له إطلاقا. الإطلاق الأول يكون في الحكم، الحكم على المجموع من حيث هو مجموع بغض النظر عن أفراد، الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، يعني الحكم على المجموع دون استقلال كل فرد من أفراده فيه. واضح؟ الحكم على المجموع دون استقلال أي فرد من أفراده فيه. فحين نقول مثلا بنو تميم يحملون الصخرة، بنو فلان يحملون الصخرة، أنا حكمنا على المجموع من حيث هو مجموع، هل يستقل فرد من هذه الأفراد، فرد من هذه الأفراد بهذا الحكم هو حمل الصخرة؟ لا. إذا نحن حكمنا، ما هو الحكم؟ الحمل على المجموع، على بني فلان، حكم على المجموع بغض النظر عن أفراد، يعني لا يستقل كل حكم، كل فرد من الأفراد بالحكم. فالفرد الواحد لا يستقل بحمل الفرد، بحمل الصخرة. إذا الفرد الواحد لا يستقل بحمل الصخرة، ثم هو حكم على المجموع لا يشترط فيه الجميع. ليس معنى قولنا بنو تميم يحملون الصخرة أن كل فرد من أفراد بني تميم حمل الصخرة. واضح؟ إذن هو حكم على المجموع، هو حكم على المجموع. قد لا يكون كل فرد منهم كان يحمل الصخرة، وقد يكون يعني لا يشترط هذا في الكل. المقصود أنه لا يستقل كل فرد من فرد. يعني مثلا حين نقول في قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما هو الحكم؟ الحمل، حمل العرش، حكمنا به على المجموع على الثمانية. هل يستقل فرد من أفراده الثمانية هؤلاء بحمل العرش؟ لا، لا يستقل. هل الثمانية كلهم يحملون العرش؟ نعم، كلهم يحملون العرش. واضح؟ إذن الحكم على المجموع من هي من حيث هو مجموع، من دون استقلال فرد من أفراده. هذا الإطلاق الأول. قال الكل حكمنا على المجموع. الإطلاق الثاني يطلق على الماهية المركبة. الماهية المركبة، السرير مثلا، السرير مجموعة أجزاء. السرير هو مجموعة من أجزاء، السرير كل هو أجزاء. طيب هل الجزء من هذه الأجزاء يحمل عليه الكل، يعني يوصف بالكل؟ المسمار مثلا الذي في السرير، المسمار جزء يتركب منه هذا الكل. طيب هل هذا الجزء الذي هو المسمار يقال له سرير؟ لا، لا يقال له سرير. طيب العصير المجموع، عصير المجموع من أجزاء كثيرة، هو كل؟ واضح؟ هو كل له أجزاء. الجزء الواحد مثلا الموز في هذا العصير المجموع مثلا، هل يوصف بهذا الوصف في العصير المجموع؟ لا. إذا الجزء ما تركبت الماهية منه ومن غيره، ما تركبت الماهية منه ومن غيره، واضح؟ بحيث لا يستقل هذا الجزء باسم الكل، لا يستقل الجزء باسم الكل، واضح؟ إذا الكل إما أن يكون في الحكم، فإذا كان في الحكم فهو الحكم على المجموع بحيث لا يستقل به بالحكم فرد من أفراده، واضح؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حكمنا بحمل العرش على هؤلاء الثمانية بمجموعهم بحيث لا يستقل فرد من هذه الأفراد بالحمل، واضح؟ بنو فلان يحملون الصخرة، حكمنا على هؤلاء الأفراد بمجموعهم أنهم يحملون الصخرة بحيث لا يستقل فرد من أفرادهم بالحمل. إذن هذا في الحكم. طيب في الماهيات المركبة، هي الماهية التي تركب منها ومن من هذا الجزء ومن غيره، الماهية التي تركب من هذا الجزء ومن غيره، تركب من عدة أجزاء، واضح؟ فهي ليست مستقلة بجزء واحد بل بأجزاء معينة، بأجزاء مركبة، بأجزاء مركبة، واضح؟ إذن هذا الكل، الكل حكمنا على المجموع. طيب ثم مثله بمثال، لكن قبل المثال نقرأ البيت الثاني، نقرأ البيت الثاني. ماذا قال؟ أحسن الله إليك. قال وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحيثما لكل فرد حكم، هنا ما في حكم لكل فرد، بل إذا لم يحمل الصخرة هذا الحكم لكل فرد، هذا يحمل الصخرة مستقل، لا يستقل أحد منهم بالحكم. لكن هنا وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، إذن هو الحكم على الجميع بحيث يستقل بالحكم كل فرد من الأفراد، واضح؟ كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. هذا الحكم هو على الجميع، صح؟ حكم على الجميع، على كل فرد، كل فرد من الأفراد يستقل بهذا الحكم، فكل نفس تذوق الموت، كل نفس تستقل بهذا. يعني هل يحصل الموت بمجموعهم أو كل فرد يستقل بالموت؟ كل فرد مستقل، لكن حمل الصخرة هل كل فرد مستقل؟ هل كل فرد حال كونه مستقلا يحمل الصخرة أو لا يحمل الصخرة إلا بمجموعهم؟ لا يحمل الصخرة إلا بمجموعهم، إذن هو كل. ويحمل على عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل كل فرد يستقل بالحمل أو لا يحصل الحمل إلا بمجموعهم؟ لا يحصل إلا بمجموعهم. كل نفس ذائقة الموت، هل كل نفس باستقلال تموت أو لا يحصل الموت إلا بمجموع الأنفس؟ كل نفس باستقلال تموت. إذن هذه الكلية. وحيثما لكل فرد حكم، كل فرد محكوم عليه بهذا الحكم فهو كلية قد علم، واضح؟ طيب إذن هذه الكلية، الكلية ما هي؟ الحكم على كل، على الجميع بحيث يستقل كل فرد من الأفراد بالحكم. الحكم على كل ما يجري. لكن هذا الكل هو الحكم على ماذا؟ الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. يعني الحكم على بني تميم أنهم يحملون الصخرة من حيث أنهم مجموعون، من حيث أنهم مجموعون، لا يستقل أحدهم بهذا الحكم. طيب مثل بمثال للكل، نرجع إلى مثال الكل. قال كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا بقرع. أراد أن يمثل بحديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر لما صلى ركعتين وسلم، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل حصل قصر في الأربع ركعتين أو أنه حدث سهو منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يقع. طيب، نحن عندنا قاعدة من قواعد الكل والكلية، للتفريق بين الكل والكلية في حالة السلب النفي، يعني أن أداة النفي إذا تقدمت على لفظ العموم فيسمى سلب العموم. مثلا إذا قلت: ما جاء كل الطلاب، أداة النفي متقدمة على لفظ العموم، ما التي هي أداة النفي متقدمة على لفظ العموم، هذا يسمى سلب العموم. سلب العموم لأن السلب تقدم، قل سلب العموم. طيب إذا تقدم لفظ العموم فقلنا: كل الطلاب لم يأتوا، هنا تقدم لفظ العموم فنسميه عموم السلب. إذن التفريق سهل بين سلب العموم وعموم السلب. انظر إلى أداة السلب، فإن كانت متقدمة فقل سلب العموم، وإن كان العموم متقدما فقل عموم السلب. طيب سلب العموم هذا ماذا يفيد؟ هذا يكون من باب الكل. فأنا حينما أقول ما جاء كل الطلاب، فالمعنى أنه أتى بعضهم، واضح؟ الآن جاء الطلاب عندنا 20 طالبا، جاء منهم 10، فأقول ما جاء كل الطلاب، هل هذا صحيح ولا لا؟ ما جاء كل الطلاب. إذن الحكم هنا على المجموع، ما جاء كل الطلاب على المجموع. لكن إذا قلت كل الطلاب لم يأتوا، يعني لم يأتي أحد من الطلاب، إذن هذا من باب عموم السلب فهو كلية، وهذا من باب سلب العموم. انظر، سلب العموم سلبنا، يعني ما جاء كل الطلاب يعني كلهم لم يأتي، سلبنا العموم، لكن البعض موجود. أما هذا عموم السلب، لم يأتي ولا طالب، لم يأتي، عموم السلب، كل الطلاب لم يأتي، إذن عممنا السلب، عممنا، هنا سلبنا العموم. إذا سلبنا العموم ماذا؟ بقي غير عموم. لكن هنا عممنا السلب، يعني لم يأتي هذا، لم يأتي هذا، لم يأتي هذا، لم يأتي هذا، عممنا السلب على كل فرد. إذن هذا كلية وهذا كل، واضح؟ طيب لما قال النبي عليه قال قبل هذا، لما قال أبو النجم قال قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، هذا من باب عموم السلب أو سلب العموم؟ ما في إشكال الآن، صح؟ كل متقدم عامة في عموم السلب. طيب هو من باب الكلية، يعني لم أصنع أي ذنب من هذه الذنوب، واضح؟ إذا يعني ما صنع ذنب من هذه الذنوب. طيب لو قال لم أصنع كله، إذا صنع بعضه، واضح؟ نعم، من باب سلب العموم. طيب لما قال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كل ذلك لم يقع، لما بعموم السلب فهو كلية، كل ذلك لم يقع، لم يقع القصر ولم يقع النسيان، إذن هو ليس مثالا للكل وإنما هو مثال للكلية. نعم، إنما هو مثال للكلية. هو ماذا قال؟ قال الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي. نقول لا، كل ذاك ليس ذا وقوعي، ليس من الكل وإنما هو من الكلية، واضح؟ لأنه من باب عموم السلب. لماذا لجأ الناظم إلى هذا؟ للحرص على تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع كلامه خلفا، لأن النبي عليه وعلى آله وسلم لما قال كل ذلك لم يقع وهو قد وقع شيء منه، فيقول كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقع وهو قد وقع؟ إذن لا نقول إنه من عموم السلب، بل نقول إنه من سلب العموم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظنه وهو ليس بمعصوم في ظنه، ويقع منه السهو، ويقع منه السهو، لا يقع منه عصيان لكن يقع منه السهو، فهو معصوم من العصيان لكن ليس معصوما من السهو. أما قال نفسنا قد أذكرتني آية كذا من سورة كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من السهو وإنما هو معصوم من العصيان. فلما قال كل ذلك لم يقع يعني في ظني، كل ذلك لم يقع يعني في ظني. طيب، إذن أول دليل من أدلة أن هذا المثال من باب الكلية وليس من باب الكل أن القاعدة تقول أن لفظ العموم إن تقدم على لفظ النهي فهو من عموم السلف فهو كلية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن السائل بالهمزة وأم أقام زيد أم عمرو، الذي يسأل بالهمزة وأم يطلب التعيين، هو لا يعتقد أنهما أتيا معا، هو يعتقد أنه قد جاء أحدهما لكنه لا يعرف منهما. فإذا قال لك أقام زيد أم عمرو، أنت تقول له لم يقوم معا، هل هذا جواب صحيح؟ هذا الجواب لم يزد عن السؤال شيئا، على السؤال شيئا، هذا الجواب غير صحيح. أنا لا أعتقد أنهما أتيا معا حتى تدفع عني هذا الاعتقاد، بل أنا أعتقد أن واحدا منهم هو الذي جاء، لكني أجهل عينه من هو، فسألت فقط عن التعيين، أطلب التعيين. فإذا قلت لك أقام زيد أم عمرو، فأنت تجيبني بأحد جوابين، إما أن تعين لي تقول لي زيد أو عمرو، أو أنك تنفي الجميع. إذا اعتقدت خطأي، أنا أعتقد أن أحدهما جاء، أنت تعتقد خطأي أن ما أحد جاء، فتقول لي لم يأتي أحد منهم. فلما قال باليدين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فالجواب إما يعين له يقول له قصرت أو نسيت مثلا، أو ينفي الجميع فيقول له ما قصرت ولا نسيت، ولا يقول له لم يقع معا. واضح، لأنه من باب الكل، هو مثل لهم باب الكل، يعني ما من المعنى أنهما لم يقعا معا، أنهما لم يقعا معا، لأن هذا الجواب غير صحيح، وإما التعيين أو نفي الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الجميع من باب الكلية، فقال كل ذلك لم يقع، يعني القصر لم يقع والنسيان لم يقع، الحكم على كل فرد باستقلال. لكن إذا كان من باب الكل، يعني لم يقع جميعا بل وقع أحدهما، أنا أقول لك أقام زيد أم عمرو، تقول لي ما قام معا بل قام أحدهما. أدركتم الفرق بين الكل والكلية في الإجابة؟ أنا إذا سألتك أقام زيد أم عمرو، فإذا قلت لي لم يقوما معا، يعني ماذا؟ قام أحدهما، هذا جواب صحيح؟ أنا ما احتقبت أصلا أنهما قاما معا حتى تردني بهذا الجواب، أنا اعتقدت أصلا نفس جوابك أنهما لم يقوما معا، أنا فقط أسألك عن التعيين. الناظم يقول ذو اليدين لما قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال له كل ذلك لم يقع، يعني لم يقعا معا، وقع أحدهما فقط. طيب هو سؤال ذو اليدين، عين لي أحدهما، يعني عين لي أحدهما، واضح؟ إذن هذا فاسد جدا، فاسد جدا، واضح؟ إذن هو يقول أنه نفى المجموع، يعني حصولهما معا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا اليدين ما وقعا معا، هو وقع أحدهما فقط، واضح؟ طيب الدليل الثالث على أنه من باب الكلية لا من باب الكل أن ذا اليدين في رواية قال بل وقع بعض ذلك. لو أنه من باب الكل كما أراد الناظم، يعني هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حصل نسيان أو قصر، على قول الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقعا معا بل وقع أحدهما، فقال له ذو اليدين بل وقع بعض ذلك، ما هذا؟ فهمتم؟ ها؟ إذن بل وقع بعض ذلك نقض لماذا؟ نحن سيأتينا في النقض، هذا باب مهم. هذه بل وقع بعض ذلك موجبة جزئية، موجبة جزئية، قضية موجبة جزئية. القضية الموجبة الجزئية سيأتينا في التناقض تنقض ماذا؟ الكلية، الموجب الكلية، الموجب الكلية، ها؟ لا عفوا، السالب الكلية. الموجب الجزئيات تنقض السالب الكلية. فأنا حينما نقول كل الطلاب لم يأتوا، كيف تنقض هذه القضية؟ تقول لي بل أتى بعض الطلاب، واضح، بل أتى بعض الطلاب. طيب، إذن هذه الموجب الجزئية بل وقع بعض ذلك هي نقيض للسالبة الكلية، كل ذلك لم يقع على أنها من الكلية لا من الكل، واضح. أما إذا كانت من باب الكل هذه لا تنقضها، هذه لا تنقضها. إذا قلت لك أنا ما قام زيد وعمر معا، هل تنقض كلامي بأن تقول لي بل قام أحدهما؟ لا، هذا لا ينقض كلامي، لأن بل قام أحدهما هو مفهوم كلامي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لم يقع معا فلا ينقض بقوله بل وقع بعض ذلك. إذن بل وقع بعض ذلك هي الكلية السالبة. إذن كل ذلك لم يقع ليس مثالا للكل كما أراد الناظم، وإنما هو مثال للكلية. قال وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. إذن الآن فرقنا بين الكل والكلية والكلي سابقا، واضح؟ الكل والكلية. إذن الكل حكم على المجموع من حيث هو مجموع. لم يأتي كل الطلاب يعني كلهم مجموعهم لم يأتي. الكلية حكم على كل فرد باستقلال، واضح، حكم على كل فرد باستقلال. طيب، هناك لفظ يكثر في كتب أهل العلم في فنون شتى، وهو تقسيم الكل إلى أجزائه، الكل إلى أجزائه، وتقسيم الكل إلى جزئياته، واضح، ما الفرق؟ فأنا أقول مثلا تقسيم الحيوان إلى إنسان وأسد وفرس، تقسيم الجسم إلى رأس ويد وعين وقدم، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هل تقسيم الكلمة إلى اسم وحرف وفعل وحرف من تقسيم الكل إلى أجزائه أو الكل إلى جزئياته؟ هل تقسيم الجسم إلى يد وقدم وكذا من تقسيم الكل إلى أجزائه أو الكل إلى جزئياته؟ طيب، قبل هذا نضبط الفارق. الفارق أنه متى ما استطعنا حمل المقسم الذي هو أساس التقسيم على فرده فهو من تقسيم الكل إلى جزئياته، ومتى لم نستطع فهو من تقسيم الكل. مثل ماذا؟ حينما أقول لكم الكلمة هي اسم وفعل وحرف، هل أستطيع أن أقول الاسم كلمة؟ نعم. الفعل كلمة؟ نعم. الحرف كلمة؟ نعم. إذن هذا من تقسيم الكل إلى جزئياته، من تقسيم الكل إلى جزئياته، لأني استطعت أن أحمل الكلمة على هذه الأفراد، فأقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. طيب، الجسم إلى هذه الأعضاء، هل أستطيع أن أقول زيد مثلا؟ الآن زيد أعضاؤه يده وعينه وقدمه. طيب، هل أستطيع أن أقول اليد زيد، القدم زيد؟ إذن هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزاء وليس الكلي إلى جزئياته. الكل، هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزاء، لأني لم أستطع أن أحمل المقسم على أفراده، واضح؟ طيب، تقسيم الحيوان إلى إنسان وغزال وأرنب وأسد، هذا من باب إيش؟ الكل إلى جزئياته، لأني أستطيع أن أقول الإنسان حيوان، الغزال حيوان، الأرنب حيوان، واضح؟ واضح؟ طيب، تقسيم العبادة إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج، لأنك تستطيع أن تقول الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، واضح؟ إذن متى ما استطعت أن تحمل هذا المقسم الذي هو أساس التقسيم على أفراده فهو من باب الكل إلى جزئياته، ومتى لم تستطع؟ طيب، السرير بالنسبة إلى لوح الخشب والحديد والمسمار، هذا من باب تقسيم ماذا؟ الكل إلى أجزائه، واضح؟ الكل إلى أجزائه. إذن فرقنا بين الكل الكلي الكلية، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. أيوة أحسن الله إليك. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. الكلية هي الحكم على كل فرد، فالحكم على بعض الأفراد هي الجزئية. بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية لأنها حكم على بعض الأفراد. كل إنسان حيوان كلية، كل إنسان حيوان من باب الكلية أو الكل كلية، حكمت على كل فرد من الأفراد أنه حيوان، إذن هذه كلية. طيب الحكم على البعض، بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية. قال والجزء معرفته جلية، واضح. ما هو الجزء؟ هو الذي تركب منه ومن غيره كل، هو الذي تركب منه ومن غيره كل. المسمار تركب منه ومن غيره كل وهو السرير. اليد تركب منها ومن غيرها كل وهو الجسم، واضح؟ وهكذا. لكن الإنسان تركب منه ومن غيره حيوان، لا هو حيوان بذاته. هل نقول تركب من زيد والأرنب والغزال شيء هو حيوان؟ لا. إذن الجزء هو ما تركب منه ومن غيره كل، لكن الجزئية هي الحكم على بعض الأفراد، هي الحكم على بعض الأفراد، واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل في المؤلفات. طيب انتهينا الآن من مبادئ التصورات. ذكرنا أن غرض المناطق والغرض من علم المنطق، وأن التقسيم الأساسي لعلم المنطق على بابين رئيسيين، التصورات والتصديقات. التصورات مقصدها ماذا؟ المعرف، التعريف، واضح؟ قول الشارع، قول المعرف، تعريف، قول الشارع، قول ما شئت. والتصديقات الحكم الذي هو الحجة، الدليل، البرهان، واضح؟ المعرف يتوقف على الكليات الخمس لأنها مادته الذي يتركب منها، والحجة الدليل متوقف على القضايا لأنه يتركب منها. إذا نقول المنطق هو المعرف وما يتوقف عليه المعرف، أو التعريف وما يتوقف عليه، والحجة وما تتوقف عليه الحجة. التعريف يتوقف على الكليات الخمس فهي مبادئ التصورات، والحجة تتوقف على القضايا فهي مبادئ التصديقات. بعد أن انتهينا من مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، الكليات الخمس هي مواد التعريف، هي مواد التعريف التي تركب منها التعريف. الآن ختم باب التصورات بهذا الفصل الذي هو مقصد التصورات، المعرف أو التعريف أو القول الشارح. المعرف اسم فاعل، به عرفنا حقيقة هذا الشيء أو ميزناه عن غيره. والتعريف تسمية الشيء بمصدره، والقول الشارح لأنه يشرح الماهية، واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله معرف على ثلاثة قسم، حد، أصلي، ولفظي، علم. طيب إذا انقسم التعريف إلى ثلاثة أقسام، الغرض من التعريف، الغرض من التعريف واحد من أمرين، إما بيان لحقيقة الشيء أبين لك حقيقة هذا الشيء، وإما تمييز الشيء عن غيره. إذن الأصل في التعريف أنه بيان لحقيقة الشيء، فحينما أقول لك ما الإنسان أريد أن تبين لي حقيقة الإنسان. ما الصلاة؟ بين لي حقيقة الصلاة. فأحيانا قد أعجز عن أن أبين لك ماهية الشيء، أنا عاجز، واضح؟ يعني من يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ ما يحيط أحد بعيد. إذن أنا ما أستطيع، أشياء تكون بعيدة عن الذهن لا أستطيع أن أبين لك حقيقتها تماما، واضح؟ فألجأ إلى تمييزها عن غيرها، ولذلك انقسم التعريف إلى حد ورصف، إلى حد ورصف. فالحد هو الذي يبين لنا حقيقة الشيء، واضح؟ والرسم لا يبين حقيقته وإنما يميزه عن غيره. فأنا إن عجزت أن أبين لك حقيقة هذا الشيء الذي أنت تطلب معرفته، إن عجزت أن أبين لك حقيقته أنتقل إلى أن أميزه لك عن غيره، أميزه لك عن غيره. واضح؟ إذا انقسم التعريف إلى قسمين، إلى حد وإلى رسم. إلى حد وإلى رسم. الرسم هو الأثر، الرسم الدار يعني أثره. واضح؟ فأنا إذا عجزت أن أبين لك حقيقة الشيء أبين لك آثار هذه الحقيقة. واضح؟ أبين لك آثار هذه. فمثلا الإنسان إذا قلت هو حيوان ناطق الآن بينت حقيقته. طيب أنا ما عرفت حقيقته مثلا أبين لك آثار هذه الحقيقة فأقول هو ضاحك مثلا. هو ضاحك. الضاحك هذا لما تتم به معرفة حقيقة الإنسان، ولكن به يتميز الإنسان عن غيره. فالضاحك أثر من آثار الحقيقة، أثر من آثار الحيوانية والناطقية. واضح؟ إذن قال معرف على ثلاثة قسم. المعرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حد ورسم ولفظ. تعريف اللفظ، تعريف اللفظ فقط يذكر هنا من باب القسمة، وإلا لا غرض للمناطقة فيه. هذا التعريف ليس تعريفا منطقيا وليس تعريفا حقيقيا. التعريف الحقيقي هو بالحد والرسم، هذه التعريف الحقيقية. والتعريف اللفظي هذا الذي يكون في المعاجم في القواميس لا غرض للمناطقة فيه، لأنه ليس كما سيأتينا ليس مبينا لحقيقة الشيء، أو ليس مميزا للشيء عن غيره، لا يحصل به التصور أصلا كما سيأتينا. إذا قال معرف على ثلاثة قسم: حد ورسم ولفظي علم. يعني هذا إجمالا، وإلا تفسيرا هي خمسة، لأن الحد على قسمين: حد تام وحد ناقص، والرسم كذلك على قسمين: ناقص وتام. أيوة ماذا قال؟ أحسن الله إليك. قال: فالحد بالجنس وخصم وقع، والرسم بالجنس وخاصة معا. طيب قال فالحد وخاصة معا. وخاصة معا بالتخفيف. قال فالحد بالجنس وفصل المقع. نحن هناك لما قال وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارضا إذا خرج، ذكرنا أن الذاتيات ما هي؟ الجنس والفصل. ثم النوع فيه خلاف لأنه هو تمام الماهية، وتمام الشيء لا يكون جزءا من نفسه، هو تمام الذات. عموما الذاتيات هي ماذا؟ الجنس والفصل. فإذا اجتمعت هذه الذاتيات فهو الحد التام. إذن الحد هذا سينقسم إلى قسمين: تام وناقص. هو بدأ بالتام، قال فالحد بالجنس وفصل وقع، يعني فالحد التام بالجنس يعني بالجنس القريب. حذف التام والقريب لدلالة ما سيأتي في الحديث عن الناقص عليه، إنه في الناقص سيقول لنا الحد الناقص، إذن هذا هو الحد التام، وسيقول لنا الجنس البعيد، إذن هذا الجنس القريب. إذن ما هو الحد التام؟ هو الذي يكون بالجنس القريب والفصل، ما يكون بالجنس القريب والفصل. إذن سمي تاما لاشتماله على جميع الذاتيات. واضح؟ سمي تاما لاشتماله على جميع الذاتيات التي هي الجنس القريب والفصل. طيب لماذا سمي حدا؟ الحد هو المنع في اللغة، ومن ذلك تسمية حدود الشريعة بهذه التسمية. حدود الشريعة لأنها تمنع المكلف مثلا عن ارتكاب موجبها، وحدود الدار لأنها تمنع من هو في خارجه عن الدخول إليه. واضح؟ فهذا الحد حين نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف حيوان ناطق يمنع غير المعرف الذي هو الإنسان من الدخول في التعريف، ويمنع أي فرد من أفراد المعرف من الخروج، الذي يسمى بالجامع كما سيأتينا. إذن الحد التام هو ما كان بالجنس القريب والفصل. الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جنس قريب، وذلك الكليات هي مادة هذه الحدود يعني والرسوم والتعاريف، لا بد أن تتقن يعني حتى يعني نعرف هذه الألفاظ. الحيوان قلنا جنس قريب، وهناك فصلنا أو فرقنا بين الجنس القريب والبعيد، وقلنا به تبنى تمام الحدود من نقصانها. إذا الحيوان جنس قريب وناطق فصل، الجنس القريب والفصل يكون ماذا؟ يكون به الحد تاما. طيب قال والرسم. أيوه أحسن الله إليك. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة معا. طيب قال هذا ماذا؟ الحد التام. الرسم التام للجنس القريب والخاص خففها في بيت أجل نعم والرسم بالجنس وخاصة مع الرسم التام بالجنس القريب الإنسان حيوان لكن لا يأتي الفصل تأتي الخاصة معي قلنا الكل العرضي الذي هو خارج عن الذات المختص بالذات المختص بالماهية فأقول لك الإنسان حيوان ضاحك الإنسان حيوان ضاحك حيوان جنس قريب ضاحك خاصة إذن مدار الحد على ذكر الفصل ومدار الرسم على ذكر الخاصة متى ما وجد الفصل فهو حد سواء مع الجنس القريب أو الجنس البعيد أو بدون جنس لكن سيختلف هل هو حد تام أو رسم أحد ناقص سيأتينا ومتى ما ذكرت الخاصة فهو الرسم إذا مدار الحدود على الفصل ومداره الرسم على الخاصة هذه الخاصة يشترط فيها شرطان الشرط الأول أن تكون شاملة شاملة لماذا؟ لأفراد المعرف فمثلا إذا قلت حيوان عالم لا تشمله واضح؟ لا تشمله أو حيوان كاتب أو كذا لا تشمله طيب الثاني أن تكون ملازمة لو قلت الإنسان حيوان ضاحك بالفعل يعني هو الآن ضاحك هذه خاصة مفارقة تفارقه ليست ملازمة له لكن إذا قلت ضاحك بالقوة هو يعني إمكان الفعل هو ضاحك بالقوة له قوة بالضحك واضح؟ إذن لابد أن تكون شاملة ملازمة الحد التام بالجنس القريب والفصل والرسم التام بالجنس القريب والخاصة أيوه قال وناقص الحد أحسن الله إليك قال وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب مقارن طيب إذا كان التعريف بالفصل فقط أو بالفصل مع الجنس البعيد الفصل فقط نقول ماذا الإنسان ناقص هذا حد لأننا قلنا الحدود مبنية على الفصل لكنه ناقص واضح؟ طيب لو قلنا الإنسان جسم ناطق حد ناقص لأن جسم جنس بعيد إذن الحد الناقص بالفصل فقط أو بالفصل مع الجنس البعيد وناقص الحد إضافة الصفة المنصوف يعني الحد الناقص بالفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع أيوه أحسن الله إليك وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط طيب ناقص الرسم بخاصة فقط إذا قلت الإنسان ضاحك هذا رسم ناقص أو مع الجنس البعيد قلت الإنسان جسم ضاحك إنسان جسم ضاحك واضح هذا كذلك نسميه رسم ناقص إذن مدار الحد متى ما وجد الفصل هو حد ومدار الرسم خاصة ومدار تمام الحد ما هو تمام الحد ومدار التمام سواء في الحدود أو في النقص مدار التمام الجنس القريب ومدار النقصان عدم وجود الجنس القريب عدم وجود الجنس القريب إذا نقول مدار الحد الفصل ومدار الرسم الخاصة ومدار التمام وجود الجنس القريب ومدار النقصان عدم وجود الجنس القريب يعني وجود الجنس القريب واضح اذا الحد التام لا بد له من الجنس القريب والفصل فان وجد الفصل فقط فهو حد ناقص فصل مع جنس بعيد حد ناقص الرسم التام الجنس القريب والخاصة الخاصة فقط رسم ناقص الخاصة مع الجنس البعيد رسم ناقص واضح طيب ايوه احسن الله اليك وما بلفظه لفظين لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهر قال وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهر التعريف اللفظي هو ابدال لفظ خفي الدلاله بلفظ اشهر منه فأنا أقول لك ما قسورة؟ تقول لي الأسد. هذا التعريف لا شأن لنا فيه، هذا التعريف ليس بحقيقي. تعريف إما تعريف حقيقية وهي الحدود والرسوم سواء التامة أو الناقصة، هذه التعريف المنطقية. أما التعريف اللفظي إذا ليس تعريفا حقيقيا وليس تعريفا منطقيا، لماذا؟ لأنه لا يحصل به التصور. كيف لا يحصل به التصور؟ أنت الآن متصور الأسد، هل تريد أن تتصور الأسد، لكنك لا تعرف أنه يسمى بقسورة. فلما قلت لي ما قسورة، قلت لك الأسد، هل أحدثت لك تصورة؟ هل بينت لك حقيقته أو ميزته لك عن غيره؟ فقط أني أشعرتك بأن تصورك السابق للأسد فقط ينقصه أنك تعرف أن من أسماء الأسد هو قسورة. واضح؟ إذن أنت متصور للأسد أصلا. لو كنت لست متصورا للأسد فقلت لي ما قسورة، سأقول لك أسد، ستقول لي وما أسد. واضح؟ لكن مجرد أني قلت لك أسد قلت عرفت، إذن ما أحدثت لك تصورا. واضح؟ ما حصل لك تصور بقولي أسد، وإنما حصل لك معرفة أن هذه الصورة التي تعرفها، هذا الشيء الذي تعرفه مسمى بهذا الاسم. حينما تقول لي ما العسجد، أقول لك الذهب. إذا ما أحدثت لك تصورا، أنت تعرف الذهب لكنك لا تعرف أن الذهب يسمى بالعسجد. واضح؟ تقول لي ما البر، قلت لك القمح، وأنا ما حصل لك تصورا جديد، وإنما عرفتك بأن هذا القمح يسمى من أسمائه البر. واضح؟ بعضهم جعله من التعريف الرسمي، لأن الاسم هذا هو من خواصه، يعني من خواص الأسد أنه يسمى مثلا أن من أسمائه قسورة، ومن خواص الذهب أن من أسمائه العسجد. فبعض المحققين يجعلونه من التعريف الرسمي، من التعريف الرسمي. واضح؟ التعريف اللفظي هذا الموجود في القواميس وفي المعاجم، واضح، العسجد هو الذهب والغضنفر هو الأسد وكذا، هذا التعريف اللفظي. تبديل لفظ برديف بالمرادف. طيب نظرتم نسبة الألفاظ إلى المعاني، تعنينا هنا جدا. فسنذكر التعريف بالمرادف، والتعريف بالمساوي، والتعريف بالأعم، والتعريف بالأخص، والتعريف بالمباين. سنذكر كل هذا في التعريف. فنسبة الألفاظ والمعاني لها علاقة وارتباط بمسائل التعريف. نعم، أحسن الله إليك. وشرط كل، طيب إذا نرجع الحديث عن شروط التعاريف أو الحدود في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.